الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، فكأن الموصي يوصل ما كان له في حياته بما بعد الممات. وتطلق الوصية على الأمر، قول الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه، يعني أمره، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت. مثال: أن يوصي إنسان بتزويج بناته إلى فلان، ويقول: فلان هو أوصي في أن يزوج بناتي، فلا يزوج بناته تقريبا إلا من وصاه. كذلك لو أوصى بمن يصلي عليه، يصلي علي فلان مثلا، فيصلي عليه من وصى أن يصلي عليه، طبعا إلا أن يكون هناك مصلحة، مثل أئمة الحرم الآن ما يمكن أن تدخل فيها مسألة وصية، لأن حضر الجنازة حضرت لا بد أن يصلي عليها الإمام نفسه. لكن إذا كانت المسألة اختيار، وبمن أيضا يوزع الثلث كذلك له من حقه أن يوصي، فيقول الذي يوزع ثلثي فلا، فهذا من حقه أن يعين من يشاء أو يوصي إليه. هذه هي أمثلة الوصية اللي هي التصرف بعد الموت. وأما أيضا من الوصية الاصطلاح التبرع بالمال بعد الموت، أو تبرع، قال مثلا 100,000 أو 50,000 أو حدد مبلغ معين بعد أن أموت، هذه توزع في الفقراء والمساكين مثلا، أو يوزع فلان مثلا، هذه تعتبر من التصرف من الوصية. ويخرج بهذا إيش؟ الهبة، فإن الهبة تكون في حال الحياة. قوله: الأصل فيها. الأصل هنا الدليل، يعني لأن الأصل من الاصطلاحات الأصل الدليل، فالمقصود هنا الدليل. فما دليلها الذي بنيت عليه؟ الكتاب والسنة والإجماع. ثم شرع رحمه الله تعالى يبين هذه الأدلة، فقال: الكتاب قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وهذه طبعا الآية قيل إنها منسوخة بآية المواريث، وقيل هي لم تنسخ بآية المواريث، وإنما بقيت في حق القريب الذي لا يرث، فيكون هذا جمعا بين الأدلة حسنا. وقال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. الوصية هنا يفهم منها أن الوصية والدين تعتبر من إيش؟ من الحقوق المتعلقة بعين التركة، وأن الدين يقدم على الوصية، الدين يقدم على الوصية. وأما السنة فحديث ابن عمر، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما حق امرئ يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. اتفق عليه. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. اتفق عليه. هذا حديث ابن عمر، فهذا دليل على إيش؟ على أن من كان عليه حق على الأقل، من عليه حقوق للناس مثلا، أو يريد أن يوصي في ماله بشيء، فلا ينبغي له أن يبيت إلا وهذه الوصية مكتوبة، لأنه قد يتوفاه الله سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، يعني المقصود بها المنام، إذا نام الإنسان توفاه الله سبحانه وتعالى، فيمسك التي قضى عليها الموت ثم يرسل الأخرى، فقد يعني تذهب الروح إلى الله سبحانه وتعالى في نومته هذه. أيضا سعد، حديث سعد قصة مرضه رضي الله عنه، معروفة قصة سعد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فأراد أن يوصي بكل ماله أو ثلثي ماله أو النصف إلى الثلث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وقال ما لي إلا بنت واحدة أنا أريد أن أتصدق بمالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. فهذه أيضا لما قال الثلث والثلث كثير، وهو حديث في الصحيحين حديث سعد، وأجمعوا على جوازها، قال يعني في الجملة أجمعوا على جوازها في الجملة، وقد ذكر ابن القدامى الإجماع على الجواز، وغيره من أهل العلم قال ابن عبد البر أجمعوا على أنها غير واجبة، على أنها غير واجبة إلا على من عليه حق بغير بينة، عليه حق وليس للحق بينة، ما إذا كان للحق بينة فالأمر واضح يعني يقتضى، لكن إذا لم يكن عليه، إذا كان عليه حق وليس على هذا الحق بينة فيجب عليه أن يوصي حتى لا يضيع لا تضيع حقوق الناس، لا تضيع حقوق الناس، يقول لفلان كذا أو لفلانة كذا أعطوه هذه يوصي بها، يعني لأنها دين، هذا دين ليس عليه بينة، أما إذا كان عليه بينة فلا تلزمه الوصية لإمكان أن يقضى هذا الدين بموجب هذه الوثيقة مثلا أو الشيك أو نحو ذلك. وكذلك الأمانة، لو كان عنده أمانة ولم يشهد عليها فيجب عليه أن يوصي، فيقول مثلا الدراهم أو الذهب أو الشيء الفلاني الموجود في المكان الفلاني هو لفلان، لا بد أن يذكر هذا حتى إيش، حتى أيضا لأنه قد يأتي الورثة ولا يدروا فيدخلونه يتمولونه ويأخذونه، وهذا يكون قد فرط في أمانته التي أؤتمن عليها. أما إذا كانت الأمانة مشهود عليها مثلا أو عنده أو في هناك ما يثبت يعني مثلا شيء معين يعني معروف، وإلا فإنه يجب عليه أن يوصي. وهنا قال اجمعوا على أنها غير واجبة، يعني الوصية بجزء من ماله، إلا على من عليه حق بغير بينة، إلا طائفة شذت فأوجبتها. روي عن الزهري، ماذا قال الزهري؟ قال جعل الله الوصية حقا مما قل أو كثر، جعل الله الوصية حقا، والحق معناه الوجوب. وكذلك أبي مجلس، أبي مجلس قال لما سئل على رجل ميت هل عليه وصية، هل على كل ميت وصية، قال إن ترك خيرا، إن ترك خيرا يعني على نص الآية، كان يأخذ بنص الآية. فقال وقال أبو بكر عبد العزيز، وهو يسمون أبو بكر عبد العزيز عبد الخلاء لأنه كان ملازما له، فكان من ملازمته له يعني كأنه عبده سمى عبد الخلاء وهو أبو بكر عبد العزيز. قال هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون، هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون. وهذا القول، القول بالوجوب، هو قول داود الظاهري، وحكي عن مسروق وطاووس، وكذلك إياس يعني بن معاوية وقتادة وابن جرير. واختار الموفق رحمه الله تعالى قول الجمهور، وهو أنها ليست واجبة إلا إذا كان هناك ما يدعو إليها، مثل كما ذكر الحالة التي ذكرها ومثل لها الشارح. ولهذا قال ولنا، أي يعني اتباع ابن قدامة رحمه الله تعالى في الاختيار، أن أكثر الصحابة لم يوصوا، مع أن يعني كثير أيضا منهم مات وله مال وله ذرية وله يعني نساء فلم يوصوا، ولم ينقل بذلك نكير، وهم لا يعني لا يتركون شيئا فيه واجب، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يتركون الواجب. والآية في قوله تعالى إذا إن ترك خيرا كتب عليكم، كتب عليكم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هي منسوخة بآية المواريث للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، قال هذه منسوخة. وعلى القول بالنسخ يبقى الاستحباب في حق من ترك خيرا، بحديث إن الله قد تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، رواه ابن ماجه. إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث ما أموالكم، يعني هذه صدقة للإنسان بأن يعني يضعها حيث يشاء، يضعها حيث يشاء من أبواب الخير، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، أن هذه من الصدقة على الإنسان. قال نسختها آية المواريث، على ابن عمر نسختها آية المواريث، أو تكون في حقي ممن يعني منع من الإرث. وحديث ابن عمر الذي هو ما حق امرئ الحديث محمول على من عليه واجب أو عنده وديعة كما مر معنا، وليس عليها إشهاد. ما تصح به الوصية؟ تصح الوصية أو ممن تصح الوصية؟ قالوا تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، يعني إذا عاين الموت كما سيأتي معنا وصيته غير صحيحة. ليش؟ لأنه في هذه الحالة متهم، في هذه الحالة متهم. لكن إذا لم تحضره الوفاء فإنها تصح الوصية منه ما دام عاقلا. قال لأن أبا بكر، هذا حج الحجة له الدليل، وصى بالخلافة لعمر، وقد صحح ذلك الشيخ الألباني، وذكر أيضا أنه مذكور في طبقات ابن سعد. بل قال يعني أبا بكر وصى، لأن أبا بكر وصى بالخلافة لعمر، ووصى بها عمر لأهل الشورى الستة الذين قال يكون معكم ابن عمر وليس له من الأمر شيء، ولم ينكره من الصحابة منكر. وعن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة، منهم عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود، فكان يحفظ عليهم أمواله وينفق على أيتامهم من ماله، يعني من ماله الخاص، لا يأخذ من أموالهم مع أن أموالهم موجودة، ومع ذلك يسعى إلى تنميتها ويحفظها. وأما الإنفاق فينفق عليهم من ماله. والمتتبع لحال السلف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجد العجب العجاب في مسألة يعني قضاء ديون بعضهم وتتبع أيتامهم والقيام عليهم، شيء عجيب، حتى إلى درجة أنك يعني تعجب أن مثلا يكون عليه مثلا 300 400 إلى 500 ألف مثلا فيقضيها الذي يكون عنده القدرة. يعني هذا دليل على أولا هوان الدنيا عنده، والشيء الثاني الأخوة التي جرت بينهم ليس لها يعني لا يعدلها شيء أبدا، يعني أخوة الدين والتلاحم فيما بينهم والقتال في سبيل الله صفا، والبيتوتة مع بعض في الشعاب وفي الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي ساحات القتال، كل ذلك أورث فيما بينهم محبة عظيمة وترابط وثيق، إلى درجة أن هكذا يفعل الزبير، يعني يقوم عليهم ويجمع أموالهم ومع ذلك لا ينفق عليهم من أموالهم، ينفق عليه عبد الرحمن بن عوف من أغنياء الصحابة رضوان الله تعالى، ما قال الله تعالى أيضا لهم أموال كثيرة، بل يعطي ينفق على عليهم من ماله الخاص ويحفظ على الأيتام أموالهم. قال فإن عاين الموت، هذا تفصيل يعني كان أو تفريع، هذا تفريع في مسألة لم يعاين الموت. قال فإن عاين الموت لم تصح وصيته، لأنه لا قول له، لأنه في هذه الحالة متهم، أنا متهم. ولا تمهل، قال الحديث لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة الروح قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، هذا حديث متفق على صحته، وهذا يعني كأنه يبين أن لا تصح مثل هذه الأمور ولا تقبل في الوصية. قال في صحيح مسلم شرح أما من إما من عنده أو حكاية عن الخطابي، والمراد إذا قاربت بلوغ الحلقوم، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء، لأنه يعني معاينة الموت أصلا هي أحيانا قد لا تكون عند يعني خروج الروح، قد تكون يعني خروج الروح بعد قليل، فهو الآن إذا جاء الحديث الذي رواه أحمد في مسنده الطويل الذي إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال العبد المؤمن انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، ذكر الملائكة حسان الوجوه أنه يجلسون منه مد بصره، فهو الآن يعرف أن الآن خلاص هذا قضاء الله وقدره عليه، لكن إذا بلغت الحلقوم ما في خلاف أصلا أنه لا يقبل، لأن في هذه الحالة حالة يعني إغماء وحالة يعني ما يدري ما ما ما ما ما يقول ولا يتصرف، فلا هذا لا عبرة. لكن المقصود إذا قارب، إذا قارب الموت فأيضا فإن وصيته في هذا الحالة غير صحيحة. ولو مميزا، يعني ولو كان الصبي ولو كان مميزا يعني 7 سنوات فما فوق يعرف، فإنه تصح الوصية. قال ولو مميزا، لأن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع أمره إلى عمر فأجاز وصيته، وهذه قال لعمر إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتدم وهو من غسان وله ورثة بالشام وهو ذو مال وليس هاهنا له إلا ابنة عم، فقال عمر فليوصي لها، قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم، بئر جشم. قال عمر بن سليم فبيع ذلك المال 30,000 درهم، فبيع ذلك المال 30,000 درهم، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمر ابن سليمان الزرقي. وهذه قصة اشتهرت ولم تنكر. قال شريح وعبد الله بن عتبة من أصاب الحق أجزنا وصيته، من أصاب الحق يعني يعرف الحق أجزنا وصيته. قال أو كان سفيها، لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله وليس في وصيته إضاعة له، لأنه إن عاش فهو له وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصله، لكن بالضوابط المعلومة كما يأتي. قال أما الطفل والمجنون فلا تجوز وصيتهما في قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح، لأن هؤلاء أصلا يعني الحجر عليهم يعني السفيه الكبير يعني يحتاج الثواب، لكن بالنسبة للمجنون الطفل لا حاجة له إلى الثواب، مرفوع عنه القلم. وتصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف، يعني يقول أوصيتك كذا أفعل في الشيء الفلاني كذا ويسمع وأولاده حوله حاضرين مثلا يشهدون، ففي هذه الحالة يكون تصرفه بالكلام المسموع لا خلاف في أنه حجة، لأن من أقر بشيء أو قال بشيء يؤخذ به. وكذلك إذا كان بخط يده ومعلوم خطه أو توقيعه عليه فإنه يقبل، بحديث ابن عمر قال ويأتي وكتب صلى الله عليه وسلم إلى عماله، يعني كتب إليهم كتب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء إلى ولاتهم بل أبي الأحكام فيها والدماء، ثم قبلت هذه الأشياء وكان تختم ويختم الكتاب ويأخذه مثلا البريد ويذهب به دون أن يعرف ما فيه، ثم إذا فيعمل به الشخص الذي يصل إليه، فهذه الوصية بالخط وبالكتابة مقبولة، لأنها إذا قبلت في الأحكام في مثل هذه الأمور فتقبل أيضا في أمر الإيصاء ما دام عرف أن هذا خطه أو أن هذا توقيعه مثلا. قال ومن الأخبار التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم خبر محيصة في ادعاء قتل عبد الله بن سعد من يهود، ومعروف موضوع القسامة، قالوا تقسم لكم يهود من أن تقسمون أنتم على شخص فيدفعوا إليكم برمته، وإما أن تبرئكم يهود. وكذلك حديث أنس بالصدقات وكان عاملا على البحرين لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، فهو عمل به هذا الكتاب. فكل كتاب يعني مختوم معلوم أو معروف الخط معروف مثلا التوقيع فإنه يؤخذ به ويقول يعني علامة صحيحة، لكن لابد في الأخذ به بالنسبة لمثل هذا الخط من موافقة الورثة أو على الأقل تصديقهم على أن هذا هو توقيعه أو هذه كتابته المعروفة. وذكر أبو عبيد استخلاف سليمان عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك في عمر بن عبد العزيز قال يعني استخلفه في الكتابة كتبها فتكون مقبولة. قال ولا نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته فيكون إجماعا. قاله في الشرح عاد على كل حال ادعاء الإجماع بهذا فيه نظر يعني ما تعلم أحد خالف فيه هذا تكتفي بهذا ولكن اعتقاد أن هذا إجماع فيه نظر لأن يعني هذه مسألة يعني تحتاج إلى تقصي الآراء والأقوال فادعاء الإجماع يعني فيه جرأة. وعن أنس كانوا يكتبون في صدور وصاياه يعني من الديباجات التي تكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينه ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رواه سعيد ورواه الدارقطني بنحوه وصححه الشيخ الألباني في روائه. وهذه من الوصايا التي تكتب ثم يقول أوصى فلان بن فلان مثلا أوصى بكذا في ثلث ماله أو ربع ماله أو خمس ماله أو أوصى في العمارة الفلانية مثلا أن تكون مثلا أجارها يكون في القربى وفي اليتامى والمساكين إلى غير ذلك مما يعني وجد حتى مكتوبا لدى في الدواوين دواوين المحاكم التي أكثر كتبها وأكثر ذهبت إلى مع المستعمرين. فالآن يتحقق مثل هذه الأشياء يجدونها موجودة مكتوبة في صحائف وفي أوراق البردي ونحو ذلك. قال ويجب العمل بالوصية إذا ثبتت. يجب العمل بالوصية إذا ثبتت لأنه لا فائدة من يعني إنفاذ الوصية إلا العمل بها إذا ثبتت ولو طالت مدتها. يعني الآن أوصل إنسان وجلس 20-30 سنة وصيته مكتوبة ما غير فيها شيء ثم مات فإنه يعمل بها ولا يطال هذا تاريخ قديم إلا لأن يجوز التغيير في الوصية. طبعا أوصيت الآن بشيء ثم بعد يوم عدلت غيرت أزدت نقصت كل ذلك جائز. ليش؟ لأن هي يعني إنما تنفذ متى؟ بعد الموت فيجوز له فيها التغيير والتبديل والتقديم والتأخير. لكن لو طالت يقول ولو طالت مدتها ما لم يعلم رجوعه عنها إما أن يكون رجع مثلا شفاها وأشهد على ذلك أو يكتب كتابة أخرى تنقض الكتابة الأولى لأنني قد سبق وأن أوصيت بكذا وكذا وإني أرجع عنه إلى كذا مثلا أو إلى يعني غير إيصاء. قال حكمها لا يزول بتطاول الزمان لكن إن وجد ما يدل على رجوعه يعمل بذلك. أحكام الوصية. قال تسن الوصية بخمس: من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. قال ابن عباس وددت لو أن الناس غضوا من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. متفق عليه. وعن إبراهيم كانوا يقولون صاحب الربع يعني الذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث وصاحب الخمس أفضل أي أفضل من الذي أوصى بالربع. رواه سعيد. هنا سعيد إذا أطلق وسعيد بن منصور سعيد بن منصور في سننه. وأوصى أبو بكر الصديق بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه لأن لله خمسه. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وقال علي رضي الله تعالى عنه لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع. وهذه الآثار آثار أبي بكر وآثار أيضا علي ضعفها الشيخ بالنسبة للسند لأن يعني مسانيدها فيها ضعفاء خاصة يعني علي في الحارث الأعور كذاب. وأما بالنسبة لأبي بكر فقد ضعفه بالانقطاع بين قتادة وأبي بكر قال قتادة ما التقى به أبي بكر. وعن العلاء قال أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل فما تتابعوا عليه فهو وصية. قال فتتابعوا على الخمس، فتتابعوا على الخمس، يعني كأنه فعل السلف السابقين أو وصيتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. قال الشيخ الألباني رحمه الله: إسناده جيد. وتكره لفقير له ورثة محتاجون، تكره لفقير له ورثة محتاجون، لقوله صلى الله عليه وسلم، شوف الضوابط، فقير له ورثة وورثته محتاجون، يعني قد يكون فقير ولكن ورثته غير محتاجين، ففي هذه الحالة ترجع سب في حقه. استدل بالحديث: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتففون الناس. هذا حديث صحيح البخاري ومسلم متفق عليه. وإذا أوصى الفقير فإنه يتركهم يتففون الناس. وتباح له، يعني للفقير، إن كان ورثته أغنياء، نص عليه في رواية ابن منصور. وتجب على من عليه حق بلا بينة، في حديث ابن عمر مرفوعة: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وقوله له شيء، يعني لا يلزم منه في هذه الحالة أن يكون فقط مجرد أنه كونه غني، لا، لكن يعني عليه التزام، عليه التزام، وهذا الالتزام ما تبرأ ذمته إلا بالوصية به، ما عليه دليل يدل عليه. أما إن كان عليه دليل يدل عليه فلا يلزمه، يعني لا تكون واجبة ولا يعثر. وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث، تحرم على من له وارث بزائد عن الثلث، لأنه هناك الحديث: تصدق الله عليكم عند موتكم بثلث أموالكم، أما ما عدا ذلك فلا يصح، يبقى حق للورثة. قال: لنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن ذلك، قال: الثلث والثلث كثير، ونهاه لما قال بالشطر والثلثين. وعن عمران بن حسين أن رجلا آتك ستة مملوكين، عبيد يعني، عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فجزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ثم أقرع بينهم فآتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا، يعني في فعله هذا، يعني كونه ما عنده مال إلا هذا، ثم أوصى به وترك ورثته فقراء. النبي صلى الله عليه وسلم يعني رد عليه ذلك، وإنما أجاز وصيته في الثلث. ولوارث بشيء مطلقا، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، يعني هذا حديث أبي أمامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع، يعني في مكان عظيم، وكان في آخر الأمر: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الوارث إما أن يكون زوجة، وإما أن يكون ابن، وإما أن تكون بنت، كل له نصيب، كل له نصيب، يأخذ نصيبه. فما دام وارث تحرم أن يوصي إليه، لا يجوز أن يوصي للوارث. لكن أحيانا يكون الإنسان مثلا يريد العدل بين أولاده مثلا، فهو يقول: أنا مثلا أعطيت فلان، مثلا زوجته، أعطيته بيت، أعطيته سيارة، ثم يبقى من أولاده أشخاص آخرين ما لا له شيء لصغرهم مثلا، فهو يقول يعني لفلان كذا ولفلان كذا مقابل ما أعطيته مثلا إخوانه. فإذا يعني ذكر هذا وثبته، فالذي يظهر والله أعلم أنه يصح، ليس لأن هذه ما تعتبر يعني وصية، وإنما هي من باب يعني العدل في الهبة والعطية، العدل في الهبة والعطية. ولوارث بشيء، وتصح الوصية بزائد عن الثلث ولوارث مع الحرمة، تصح الوصية بزائد عن الثلث، أنه لو أوصى بالشطر فهل تصح؟ قال: هنا تصح. وكذلك الوارث تصح له مع الحرمة بشرط في الأمرين، ما هو؟ تقف على إجازة الورثة، تقف على إجازة الورثة، يعني هذا شرط قوله وتقف على إجازة الورثة. حديث ابن عباس مرفوعا: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ينفذونها. ليش؟ لأنه أبوهم قال لهم، قال لهم هذه 50,000 مثلا هذه اتركوها لزواج فلان، أنا زوجتك يا فلان وزوجتك يا فلان والبنات أعطيتكم مساعدات في زواجكم، هذا الآن يعني لا ليس حق الزواج لكنه سيكون في المستقبل حقا للزواج، فتعطونا 50,000 هذه مثلا مقابل زواجه. ها لو يقول هذا أو تكون يعني لهذا المعنى فيجيز الورثة، لكن الورثة الآن يكذبون يقولون ما شيء، ما قال أبونا هذا ولا شيء، ما أوصى بشيء حتى يعني لا يأخذ يعني أخوهم هذا شيء. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحو، رواه الدارقطني واستنكرها الشيخ الألباني. ولأن المنع بحق، لأن المنع لحق الورثة، فإذا رضوا بإسقاطه نفذ عليهم. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنها تبطل فيما زاد على الثلث برد الورثة وبردهم في الوصية للوارث، وإن جازوا جازت في قول الأكثر. وبعض أهل العلم يقول لا تجوز أصلا ولا تنفذ لأنها مخالفة لأمر الشرع، وما خالف أمر الشرع فالأصل فيه أنه مردود على صاحبه، من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا القاعدة تكون في من أوصى لوارث أو أوصى لغير وارث، قالوا إن أجاز الورثة نفذت، وإن منعوا فلغير الوارث نسبته من الوصية، لغير الوارث نسبته من الوصية. يعني لو أوصى مع بعض لوارث وغير وارث، ها فمنعناها في الوارث، أنا ننظر هل هي بالنصف فيما بينهم، هل هي كان لك ربع ولا ثلاثة أرباع، فننظر إلى النسبة التي يستحقها غير الوارث فننفذها بحسبها. هذه قاعدة في من أوصى لوارث وغير وارث يعني مع بعض، هذا المقصود. كذلك لو أجاز بعض الورثة دون بعض، ها تنفذ في حق من أجاز، تنفذ في حق من أجازها، وأما الذي لا يجيز قال أنا لا أجيز فيأخذ حقه كاملا. وتصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله، روي عن ابن مسعود وعبيدة ومسروق، لأن المنع من الزيادة على الثلث بحق الوارث وهو معدوم، وهو في هذه الحالة يعني ماله في الغالب يذهب إلى بيت المال، إذا لم ليس له وارث يذهب إلى بيت المال، فمعناته إذا انتظم بيت المال فمصارفه أن تقول هي يعني أكثرها في الغالب يا المصارف المصارف التي هي شرعية ستكون للأيتام وللفقراء وفي يعني المنافع الخاصة والعامة. فإذا أو إذا ما لها أصلا وارث فالمنع إنما كان لحق الوارث، فهي تذهب بر وخيرات بهذا الوجه، لكن قد تذهب إلى بيت المال غير منتظم وهو غير منتظم، فتذهب إلى أمور يعني ليست طيبة. فلو أوصى بها في الأمور الخيرة يعني مثل التحفير مثلا الجمعيات الخيرية ونحو ذلك أفضل له وأكمل حتى في هذا الزمن بالذات. قال: الاعتبار بكون من وصي أو وهب وارثا أو لا، يعني إيش هو يقصد هذا؟ إيش لو أوصى لشخص مثلا وهو غير وارث ثم عند الموت صار وارث، أوصى المرأة أجنبية ثم تزوجها قبل موته أصبحت في هذه الحالة وارث. قال: الاعتبار بكون من وصي أو وهب وارثا أو لا عند الموت وليس قبل ذلك، عند الموت يعني أوصى لشخص غير وارث ثم تبين وارث، أوصى لوارث ثم تبين عند الموت غير وارث، فيكون الوصية تنفذ في هذا الحال، أن أوصى الوارث لكنه صار عند الموت غير وارث، منع مانع من من من الوصية له فأصبح غير وارث، فتنفذ الوصية وإن كانت وقت الإيصاء حاله ايش؟ انه وارث، انه وارث. والاعتبار نص الخرقي، شو نص الخرقي يمكن يكون، قال ومن اوصي له وهو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث، فالوصية له ثابتة، فالوصية له ثابتة، لأن الاعتبار في الوصية بالموت، كمن أوصى لثلاثة إخوة متفرقين لم تصح إلا للأخ اليد، ليس لأن الأخ لأم والأخ الشقيق يرثون إما بالتعصيب وإما بالفرض، لكن الأخ يعني الأخ بالنسبة للأخ لأد هنا ما له مكان، الأخ الشقيق يحجبه، والأخ لأم يعتبر له سدس مثلا صاحب لأنه من أصحاب الفروض فهو وارث. لكن قال فإن ولد له ولد صار شقيقا، قال إن ولد له، فإن ولد له ولد قبل موته صحت لهم جميعا. ليش؟ لأن أصبح الآن محجوبين، صاروا ما لهم شيء، فهي تصبح الوصية لهم الثلاثة تصح لهم جميعا لأنهم محجوبين. يعني حتى الولد الأم يعني من شروط أخذه بالسدس أن يكون عدم الأصل وعدم الفرع وأن يكون منفردا. قال وبالإجازة أو الرد بعده أي بعد موته وما قبله لا عبرة به نص عليه. قال أهل العلم تعلق الأحكام بالوصية بعد الموت، لتعلق الأحكام بالوصية لا تصح الإجازة، إجازة فتان التصرف لا تصح إلا من جائز التصرف بأنها تبرع للمال. فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول، قال أنا ما أبغاها، قال ما أبغاها، وامتنع أيضا، قال فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد، قال لا أقبلها ولا أردها مثلا، حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية، لأنه ما يجوز تعليق الورثة في هذه الحالة لعدم قبوله، ولأن الملك متردد بينه وبين الورثة، فأشبه من تحجر مواتا وامتنع من إحيائه فإنه يؤخذ منه، لأن الأصل أنه يعطي من أجل الإحياء، فإذا مثلا ضرب له مدة وما أحياه يؤخذ منه، فكذلك من أوصي له وقال ما لا بأخذه ولا برد، نقول هذا إضرار، هذا إضرار، إما أن تأخذه وإما أن يقسم مع الورثة، فإذا أبى وامتنع من الأخذ أو من الرد مثلا من الأخذ أو الرد، يعني إذا قال لا أخذ ولا أرد في هذه الحالة يرد إلى الورثة، لا يجوز التعليق. ويصح الرد بعد الموت، يصح الرد بعد الموت وقبل القبول، يعني قالوا ترى يا فلان أوصالك فلان بكذا مثلا، قالوا أوصالك بكذا ومات الآن، فقال لا أنا ما أبغى، فهذا الرد يعتبر صحيحا ولا يصح قبل الموت. ليش لا يصح قبل الموت؟ لعدم موافقته للملك، هو الآن ما يملك إلا متى؟ بعد الموت، لأن الكون يقبل أو يرد هذا لا محل الحمد لله لا معنى له إلا بعد الموت. وهم قبل وقبض، قبلها وقبض ثم رد، قالوا لزمت ولم يصح الرد، يعني كونه أوصاله وأعطاه أخذها ثم بعد ذلك بعد القبول أيضا وكذلك أيضا قبض ثم بعد ذلك قال أنا بردها، قال أهل العلم تلزم، قال لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول كسائر أملاكه إلا أن يرضى الورثة بذلك، فإذا رضى الورثة برده ترجع إلى الورثة وتقسم عليهم على حسب حصصهم، فتكون هبة منه لهم تعتبر كالهبة لها شروطها التي مرت معنا، وتدخل في ملكه من حين القبول، من حين أن علم وقال قبلت أصبح مثل سائر العقود، له أن يهب وله أن يبيع وله أن يوقف لذلك الشيء الذي أوصي له به لدخوله بملكه، والحكم لا يتقدم على سببه، لا يتقدم على سببه، فإذا جاء سببه فإنه يكون معه، فلا يصح تصرفه بالعين المصابها قبل القبول، لا ببيع ولا هبة ولا غيرهما، لأنه ما ملك شيء حتى ينفذ فيه التصرف. لكن أول شيء يقبل ويكون القبول أيضا في وقته، ثم بعد ذلك إذا تصرف بعد القبول فإن تصرفه يعتبر نافذا ومقبولا، فإن تصرف قبل ذلك فهو مردود عليه. يعني إذا مات قبل أن يقبل، إذا مات قبل أن يقبل أو يرد، قام وارثه في ذلك أيضا مقامه، يقوم فيقبل أو يرد. فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك، قبل تصرفه مثلا، فهو للورثة. ليش؟ لأنه حدث في ملكه، حدث في ملكه قبل أن يقبل هو، قبل أن يقبل أو يرد. وما حصل من نماء متصل فهو مع العين، يعني لأنه يكون كسائر العقود، إذا باع شجر، باع عبد مثلا متعلم، ما يمكن فصلها، هذه الزيادة لا يمكن فصلها، فتكون لمن، أي تكون لمن آلت إليه، هذه يكون لمن آل إليه هذا الشيء الذي فيه الزيادة. هذا يقصد فيه إيش؟ تصرفه، متى يصح تصرفه في الوصية ومتى لا يصح التصرف. فإذا كان تصرفه قبل القبول فتصرفه ممنوع مردود عليه، وإن تصرف بعد القبول حتى ولو كان قبل القبض فتصرفه يعتبر صحيح، ذاك القبلت خلاص دخلت في ملكه، تدخل في ملكه. فعندئذ لو تصرف فيها قبل أن يقبضها بهبة أو مثلا وقف أو نحو ذلك فتصرفه يعتبر صحيحا. طيب بناء عليه من الزيادة، إذا زاد قبل القبول فهو للورث الزيادة المنفصلة، وإذا زاد بعد ذلك فهي له، إذا كانت الزيادة جاءت بعد القبول فهي له لأن حدثت في ملكه. أما الزيادة المتصلة فهي مع العين نفسها، هذه إن كانت له مثلا حتى فرض ما قبل وزادت زيادة ما يمكن نفصلها أصلا، يعني زيادة المتصلة مثل التعلم، مثل السمن، كبر الأشجار، ما تفصلها. زادت الزيادة هذه قبل أن يقول قبلته، ثم قال قبلته تتبعها، يعني لا يمكن فصلها. لكن إن كان قال قبلته بعد أن ولدت الشاه وهي في ملك الورثة، نقول له هذه الزيادة ليست، هذه الزيادة للورثة لأنها منفصلة وحدثت في ملك قبل أن تقبل أنت، وتصبح هذه الوصية دخلت في ملكك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.